المفطرون وأحكامهم. المفطرون في رمضان على ثلاثة أقسام: ألف، قسم يجوز له الفطر والصوم، باء، قسم يجب عليه الفطر، جيم، قسم لا يجوز له الفطر. ألف، من يجوز لهم الفطر والصوم. واحد، المريض. المرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة، وقد أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض في الجملة، ثم إذا برئ قضاه، والأصل فيه قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها، يعني قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وللمريض ثلاث حالات: واحد، أن يكون مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به، كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس ونحوه، فهذا لا يكون له أن يفطر، فهذا لا يجوز له أن يفطر. اثنان، أن يزيد مرضه أو يتأخر برأه ويشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم. ثلاثة، أن يشق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفضي إلى الهلاك، فهذا يحرم عليه الصوم أصلا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟ يباح للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام أن يفطر، لأنه كالمريض الذي يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برأه بالصوم. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اثنان، المسافر. يشرع للمسافر سفر يقصر فيه أن يفطر لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا صام المسافر صح صومه. ذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الصوم في السفر صحيح مجزئ، وروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب ابن حزم، أنه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام في سفره، وروى القول بكراهته، ومذهب الجماهير أقوى كما سيأتي. هل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ اختلف أهل العلم على ذلك، والتحقيق في المسألة وهو الذي تجتمع عليه النصوص أن يقال: إن للمسافر ثلاث حالات: واحد، أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل خير، فالفطر في حقه أولى. ومن هذا ما في حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وحديث أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا في غزوة: إنكم مصبح العدو غدا، والفطر أقوى لكم. اثنان، ألا يشق عليه الصيام ولا يعوق عن فعل الخير، فالأولى له الصيام لعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في سفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولأن الصوم إذا لم يكن فيه مشقة أسرع في إبراء الذمة وأسهل على المكلف غالبا أن يصوم مع الناس من أن يقضي والناس مفطرون. 3 أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك، فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم، كما في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصار الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وقت جواز الفطر للمسافر. في وقت جواز الفطر للمسافر أحوال: الأولى أن يبدأ السفر قبل الفجر أو يطلع عليه أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعا لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب. الثانية أن ينشئ السفر بعد الفجر أثناء النهار، فذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يباح له الفطر ذلك اليوم، ووجه ذلك أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. وذهب أحمد وإسحاق والحسن وهو اختيار بن تيمية وهو الراجح في المسألة إلى جواز الفطر في ذلك اليوم، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولحديث جابر المتقدم قريبا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، وفيه: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. ونحوه حديث ابن عباس ففيه: ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. ويؤيد هذا المذهب كذلك حديث محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. أخرجه الترمذي والبياقي والدارقطني والضياء في المختار وغيرهم، وللعلامة الألباني رسالة في تصحيحه فلتراجع. وعن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصر الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه، ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: رغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي والبيهقي، وانظر الرسالة المشار إليها قبله. تنبيه: في الحديثين الأخيرين دليل على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، وهذا هو الحق. انتهى. وقد منع الجمهور من الفطر قبل مغادرة بلده لأنه قبل المغادرة لا يكون على سفره لأنه قبل المغادرة لا يكون على سفر بل هو ناوي للسفر. لكن الثالثة أن ينوي الصوم وهو مسافر ثم يبدو له أن يفطر، فيجوز له الفطر إذا بدا له ذلك للأدلة المتقدمة في الحالة الثانية، وبه قال الجمهور خلافا للمالكية والحنفي. انقطاع رخصة الفطر للمسافر. تسقط رخصة الفطر للمسافر بأمرين: 1 إذا نوى الإقامة مطلقا أو مدة الإقامة. مدة الإقامة التي يفطر فيها عند المالكية والشافعية 4 أيام، وعند الحنابلة أكثر من 4 أيام، وعند الحنفية 15 يوما، وهذه تحديدات ليس عليها دليل. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين كديد عسفان فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. ومعلوم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بمكة 10 أيام أو 11 على اختلاف الروايات، ولا شك أن فطره في هذه المدة لا ينفي الفطر فيما زاد عليها. فالحاصل أن من نوى الإقامة في بلدة إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر، وإن لم ينوي الإقامة لكن أقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدري متى تنقضي فله أن يفطر والله أعلى. 2 إذا عاد إلى بلده، فإذا عاد إلى محل إقامته ليلا فإن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف، أما لو قدم في النهار فليمسك بقية يومه، فيه قولان، والأظهر أنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطره، وهذا مذهب الشافعي ومالك. وصح عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسك بقية اليوم قياسا على من يطرأ عليه في يوم الشك وفيه نظر، لأن ذاك أكل لموضع الجهل وهذا أكل لسبب مبيح. ويتفرع على هذا فائدة، وهي إذا قدم المسافر أثناء النهار من رمضان وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة، فله أن يجامعها ولا كفارة عليه. مسألة: رجل لم يصبر يوما عن جماع زوجته فهل له أن يسافر بها حتى يفطر ويجامعها؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك والله أعلم. 3 و4: الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. أجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهم الفطر، ولا قضاء عليهما، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطروا، فقال الجمهور: يطعمان عن كل يوم مسكينا. وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلا أنه استحبه، وقول الجمهور أقوى. والأصل في هذا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري، لكن قرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه ويشذ. وانظر تفسير الطبري. وجمهور الصحابة ومنهم ابن عباس على التحقيق على التحقيق كما سيأتي يرون أنها منسوخة. فعن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وعلى القول بنسخها فالآية في محل الاستدلال أيضا، لأنها وردت في الشيخ الفاني كما ذاب إليه بعض السلف، وإن وردت للتخيير فكذلك، لأن النسخ إنما يثبت في حق القادر على الصوم، فبقي الشيخ الفاني على حاله كما كان. ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز والموافق للعمومات القاضية برفع الحرج والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. 5 و6: الحامل والمرضع. إذا خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على رضيعه قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أخرجه أحمد وعبد ابن حميد وحسنه شيخنا هناك وهو حسن. لكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرت على 5 أقوال. الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، نقله الترمذي عنهم. وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط. الثاني: عليهما القضاء فقط، ومذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد. وهؤلاء يعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل والمرضع في الحديث المتقدم، أو قاس الحامل والمرضع على المريض أو المسافر، وقد أورد على هذا القول أن المسافر إنما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث، وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. أما الحامل والمرضع فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما. ثم بإمعان النظر في الحديث نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب بعد رجوعه بإتمام ما كان قصره من ركعات، فليقل كذلك إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه. الثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء، وهو عكس السابق، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب إسحاق، وهو اختيار العلامة الألباني رحمهم الله. فعن ابن عباس قال: أخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، يفطران إن شاء، ويطعمان كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافت وأطعمت كل يوم مسكينا. أخرجه ابن الجارود والبياقي وانظر الإغواء، وهو صحيح. وفي قوله ثبت إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعا كما كان مشروعا في حق من يطيق الصوم، فنسخ هذا واستمر الآخر. وكل من شرعيته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة وليس من القرآن، أفاده الألباني رحمه الله في الإغواء. فعليه عن ابن عباس أن الآية منسوخة كما جزم به ابن حزم، ولا تعارض بينه وبين قول ابن عباس في رواية البخاري ليست منسوخة. ويؤيد هذا أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا، ومن الظاهر جدا أنهما ليستا كالشيخ والشيخة في عدم الاستطاعة، بل إنهما مستطيعتان، ولذا كان بأمر وليدة له حبلى أن تفطر، ويقول: أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام، فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة. فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بأن الآية منسوخة؟ ذلك من السنة بلا ريب. وعن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمر ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. الرابع: القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع، وبه قال مالك، وهو قول عند الشافعية. الخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام، وهو مذهب ابن حزم. قال: وإذا سقط الصوم فإجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به، ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء. وأما تكليفهم وإطعاما فلا يجوز لأحد إجاب غرامه، لم يأتي بها نص ولا إجماع. انتهى. قلت: وأرجح هذه الأقوال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ثم إن حديث ابن عباس له حكم رافع، لأنه حديث صحابي جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية، فهذا حديث مسند كما تقرر في علم المصطلح، والله أعلم. باء: من يجب عليه الفطر وعليه القضاء. 1 و2: الحائض والنفساء. أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما ويجب عليهما بعد الطهر قضاؤه. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وعن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.